في الحقيقة غير كده مختلفة بالمرة. عالم عبارة عن صور جمالها من بره، بس الحقيقة غير كده مختلفة بالمرة. بأحلنا ده الظاهر معلش، ما تاخدش بالظاهر على الوش، ده الطيب الخلص. أمارة نفس الخلق يا ناس، إذا منا ده مش فرقة غلط تهب من فلسه. بأحلنا ده الظاهر معلش، ما تاخدش I'm